من مكتبة إذاعة صوت أمريكا. في صحبتكم أصدقائي نتجول بين تسجيلات إذاعة صوت أمريكا. الدكتور ثروة عكاشة من أبرز الشخصيات التي أحبت أدب الشاعر المهجري الكبير جبران خليل جبران واقتربت من أعماله بالدراسة العميقة. معه نلتقي اليوم حول أهم ما يميز أسلوب جبران. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. كان تقديس جبران للكلمة يبلغ أحيانا أن يصرف عدة أسابيع في تشكيل جملة أو عبارة صغيرة، لأنه كان دائب السعي وراء وسائل تعبير جديدة وابتكار صور جديدة لآراء جديدة. وكان يرى في التعبير الجميل عن فكرة سقيمة ما يجعله يغض الطرف عن فكرة جميلة صيغت في قالب رديء. واستطاع جبران أن يكتسب مكانة سامية بين الأدباء العرب في عصره بقدرته الفريدة على تطويع اللغة العربية وتهذيبها وحسن صياغتها وتحويل عباراتها النثرية إلى قصائد تحمل رنين الشعر وإن لم تحمل أوزانه. في سبيل إيجاد أسلوب خاص به استعان جبران بالكتابة باللغة الإنجليزية. لا ريب في أن اللغة الإنجليزية قد باتت عند جبران بمثابة لغته العربية، فلم يعد يحس بهذه لغة أولى وبتلك لغة ثانية، وكان يعترف دائما بأنه على الرغم من أن له أسلوبه الخاص باللغة الإنجليزية إلا أنه لم يتمكن قط من تغييرها بالشكل الذي غير به اللغة العربية. ففي العربية خلق لغة جديدة داخل لغة قديمة كانت قد وصلت حدا بالغا من الكمال، وهو لم يتدع مفردات جديدة بالطبع، بل تعابير جديدة واستعمالات جديدة لعناصر اللغة. من أجمل العبارات التي قيلت عن الأسلوب الذي ابتكره جبران لنفسه في التعبير عبارة تقول: كانت ريشة جبران صولجانه بعد قلمه. أغلب الظن أن جبران كان يحس أن اللفظ لا ينقل كل ما يريد أن يقول، فضم إليه الصورة تعين في نقل المعنى الذي تضيق عنه وسائل التعبير العادية. يقول جبران إن الفن هو أن نفهم الطبيعة وننقل معانيها لمن لا يفهمونها. الفن أن نعكس روح الشجرة لا أن نرسم جزيئاتها، وأن نأتي بضمير البحر لا أن نصور أمواجه. وهكذا تميز جبران بأنه ضمن كتبه لوحات تنطق بلا صوت وتشارك الكلمات همسها وإيحاءها. اسمع البلبلة ما بين الحقول ما بين الحقول يسكب الألحان يسكب الألحان. هكذا صديقي المستمع كنا من خلال لقاء مع الدكتور ثروة عكاشة في جولة حول الأسلوب المتميز للشاعر المهجري الكبير جبران خليل جبران. أعزائي، لكم أحلى الأماني مع وعد باللقاء في مكتبة إذاعة صوت أمريكا.